يا شيخ عبد الكلام السابق الذي قبل قضية فلسطين أنا ذكرتم الشيخ عبد الله أن قرأ أن يعني من يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة. هذا الإخوان يسأل يقول عوام الباطنية يا شيخ ما حكمهم؟ شنو؟ عوام الباطنية القرامطة الباطنية. لا لا لديهم بهم مرتدين صراحة. المرتد أنا إذا أقول الآن في هالحالة دخل بأي شيء دخل الإسلام بالشهادتين وما تتضمنه الشهادتان. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بمعناه والعرب فهموها لما كان النبي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يمتنعون يعني يعرفون معنى هالكلمة ويطالبون بمضمونها ومفهومها. لا معبودة بحق إلا الله هاي الأسماء كلها لازم تروح. وشلون أعبده لازم تقطع شريعته محمد رسول الله. شنو الرسول يطاع بما يبلغ من الله هاي معناها. فهاي دخل بيها وما تصلن منه الشهادتان ورؤاسها مثلا الإيمان بالله هذا واليوم الآخر والحساب والجنة والنار والرسول حق وما هذا أصول هذه. تبقى ما عدا ذلك ما يناقض هالأشياء هذا ويعلن به ولا يذكر ولا يفهم يكون مرتد ويكون باب حكم المرتد. من هو المرتد ذاك يفقها. أما دون ذلك قد يكون على حافة الردة ينبه مثل واحد يوقع حلبير يتوقع توقع ترى هذا انفهمه ينبيهم يعاند عبارنا هذا كافي راح مثلا يقول هاي الشريعة شنو هاي راح في وقتها على الكفر انفهمه يقول هذا ما يصير لأن الشريعة الإسلامية باقية مستمرة مو جاية لوقت واحد. ومعنى محمد رسول الله يعني أبقى شريعة وطيعة وأتزن بها هذا مؤمن بها قد أخالفها أكون عاصي وموجود العصيان أنا ما منكرها. والذي يعصي عليه أن يرجع عن عصيان لا يستمر. وهكذا مسائل أصلية يفهم بها المسلمون لا سيما جعل الإسلام هو المرجعية في كل شيء يجب التأكيد على المسألة هذه حتى لا يقع في الردة. أكون معصية مثل ما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكن قال ابن عباس كفر دون كفر كفر دون كفر هو يخالف لكن معترض. أنا ما أقول له تظل اعصي لا العصيان مثل واحد واقع بجناسة بنجاسة النجاسة نقول لها ما يخالف تقدر إذا سبحت تقدر تصلي إذا نايم يقول يا ما يجي وقت الصلاة يا الله أقوم أصلي يقول موت هو بالنجاسة قبل ما يجي وقت الصلاة فيفهم على الأصول أن أنكفر أحد لكن يبقى المعصية إذا كانت منكرة أن ينكرها. ولذلك ما أدخل لسه بالتكفير إذا ما وصلوا إلى الكفر الصريح وإنما الأشياء المتلبي بآثارها خلص ما أجي أدخل بهذا هذا هذا مو كفر هذا أقول لها ما دخل لسه الآن ولا أريد أحسسه أقول هذا ما يصير تحكم بهالأشياء هذه لا يجوز مخالفة للإسلام. كلمة مخالفة تتسع للصغائر والكبائر وما يكبر به وما لا يكبر به حتى ما يدخل فت هذا مثل ما سوينا ما ادري شنو المسألة قالوا هاي مو كفر مو ردة ما ادري فتوى تتذكرها في الوظيفة مع الامريكان وال... ما ادري قضية حصار غزة من قبل مصر حصار غزة يعني ومنع البلي واحد دخلها بالردة والكفر تمام قلت احنا من دخلها يا اخواني هذا هل نقول هذا أمر مخالف للشرع لا يجوز هؤلاء مثل المحبوسين وتتمنع عنهم من يوصل إليهم الطعام والشراب والماء وهكذا منكر هذا مو كافي إلا أقول مرتد وكافر ودخلنا بأرادة هم يطلع العلماء يقول لا هذا مو كافر شنو دليلك فما لي حاجة سبيها شو وقت ما قال بالكفر الصراحة كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا براحا ليس لكم عندكم فيه من الله برهان برهان يعني براهن مبني بعد خلاف. فشاهد من ذلك أخي احنا الآن المسألة هي مو قضية معصية اللي أراها وإنما مسألة هي قربان من الارتداد عن الإسلام. ويؤيد ذلك الحديث الشريف فتر بين قطع الليل مظلم يصبح فيها المسلم مؤمنا ويصبح ويمسي كافرا مو موجود هكذا نعم حاشدي مو هكذا هذا إذن هنا الكفر ده يصير بالاعتقاد بالقول. وهنا تصير كثيرة، لا سيما هالفتن لما يصير يشوف المسلم أن المسلمين كلهم معرضين للهوان من قبل كفرة. هاي فلسطين صار لها 60 سنة اليهود يرحلون بما يشاء، فهذا جاهد يقول له احنا على الحق في نفسه يقول، وحصل هذا وقالوها فعلا. الأشياء هذه خطرة، هذه مثل ما في الآثار لا تكفر الناس في مجلس فتح عن عمر أو غيره الآخرية، فواحد ليش جسم هذا. أما بالتاريخ فشفنا في هاي دور الزاوية يسموها الآن البوكمات اللي بيها، هذه أول ما وصل الفرنسي ما دخلها، كان أرسلوا قائم عليها والي عليها من العرب لما صار فيصل ملك على سوريا بأول الأمر، لكن شاع في الأرض فسادا وكان يظلم وما أدري إيش وكذا، سووا عريضة وقعوها وجاء هذه المدينة إلى المندوب السامي الفرنسي الذي كان بأمره يطلبون منهم دخول إلى المدينة يخلصوها من الظلم. ليأتوهم من ولو الوالي هو عربي، أخي الظلم مو كل واحد في سابق، مو كل واحد يتحمل ويبقى على السلم. نشوف هذا أول ما يشوف مثلا ولاية مظلومة تريد انفصال، الأكراد دا يحتجون احنا ظلم علينا، الحجة بسيطة يعني أهل الموسم ظلمة تريد انفصال، الرماد إذا انفصل يريد انفصال، ما يصير هاي واحد وهاي واحد، لكن كواقع يستغله ويستجيب إلى المظلوم. المظلوم هذا كان واقف عن النار. فأكو أشياء الآن الناس يعني يجب أن هذا يفهمون من قبلهم، وعلى ولي الأمر أن يلاحظها. هذا تكفير للناس، أنت ما تقدر تقول للمظلوم أصبر ولا تساعد المحتاج، المحتل أن يبقى أو يجيب تستدعي الآخر، هذا لا تخلي الآخر قطعا. هذا كالنسب يصير، إذا واحد مثلا أبوك ظلمك أو أخوك ظلمك تقول خلاص أنا انفصلت من الأبوة ومن الأخوة، لا انفصلت أنت ما يمكن، تبقى على كفرك تصير مسلم، المسلم يبقى والكافر يبقى، لكن كل واحد يأخذ ما يترتب على هذا اللي صار به من إسلام أو كفر. هذه المسائل أخي يجب أن يفهمها الناس، لأن المظالم تقع وليس الناس يفهمون هالأشياء، وإذا فهموا ليس الناس كلهم يصبرون، وإذا صبروا ليس بالدوام على الصبر، صبر نار هذه ما يتحمل يفتش بس يريد. فهذه مو مسألة فقط ظنهم مو مسألة هذا، لكن يخشى المسلم على نفذ صبره، يعني مو بهذا قد هو صبر الناس لك هو ما يصبر. فذول ولاة الأمر أو الكذا أو الرؤساء كل من عنده سلطة على الآخرين يجب أن يؤدي ما عليه من مقتضيات الولاية، وأولها العدل في حدود ما هو من عنده من سلطة. فإن رأى لم يقبلوا مع هذا يأتي فهمهم، ما افتهموا يجي العقاب العقوبة، العقوبة آخر الدواء الكي. الإسلام يهدم يعني يريد تشجيع الإنسان بأن يبتعد عن العقوبة، العقوبة تجي آخر الكي تخوف بيها، فإذا لم ترأبه العقوبة والتهديد يبجوه فيها مثل واحد يخوف بالنار، فإذا مدى يخاف تمسحب أمام النار. هذا هو العقوبة، هذا زمنه، هذا هي آخر شيء. فكله يحتاج لها تفهيم مع اقترانها بعمل، العمل من ولاة الأمور كل في مقامه، مو بس الحاكم الأعلى الرئيس الأعلى أو الكذا، لا كل من له ولاية على غيره وله مطلوب منه أشياء بمقتضى ولايته هذه عليه أن يقوم بما تلزم، وما يلزم بكل ولاية العدل، والعدل يتحقق بتنفيذ ما يأمر به الشرع، مو العدل كما احنا نفهمه، لا العدل إقامة العدل هو تنفيذ ما يطلب الشرع منك في هذا الموقف. أنت رئيس عائلة، رب عائلة، رئيس عشيرة، قائم مقام، وزير، عميد كلية، وهكذا كل من له سلطة. فهذه الأشياء هي في الحقيقة الآن أنا في أرى يعني إنقاذ الناس من الارتداد، لأن قد يرتد المسلم وهو لا يظن أنه مرتد، وهذا ما يفيد لأنه هو في سمى دار إسلام. الجهد بالأحكام لا ليس عذرا ولا حجة. فهذا يقتضي على التفهيم للناس، ولا ترجع لما نقول هذا نبرر يعني الانحجاج الولي، لا أبدا. كل واحد له سلطة، ابتداء من سلطة على نفسه، ولاية على نفسه، إلى ولاية على غيره، إلى ولاية على جميع رئيس من القطر. فاغلى يلا يا ابو الاخ. قال الماده 48 الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافه، ويقال له المكره بفتح الراء. نعم هذا مهم، يعني حدود الاكراه. الاكراه انت التعريف له. والتعاريف ضروريه، كل ما استطاع الانسان ان يعرف بلفظه يكون احسن. فان استعصى عليه الحفظ يعرف مضمونه. مضمونة بعيدة. شوف قال الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضا. هاي كل كلمة موزونة ومطلوبة لذاته، وراح يشعرها يمكن. نعم. يشرحها. اقرأ. بالإخافة، ويقال له المكره فتح الراء. نعم. ويقال لمن أجبره مجبر، ولذلك أو مكره. أو مكره. نعم. نعم. إيه؟ لذلك العمل مكره عليه. والعمل الذي يراد من المكره أن يقوم به في سما العمل مكره عليه. المكره عليه. نعم. نعم. وللشيء الموجب للخوف مكره به. المكره به. واحد يخبره بالنار، واحد بالحبس، واحد يخبره يجيب عائلته يفجر فيها. تعرف أدري كل شيء الذي يجبره عليه، ها؟ نعم. ويخاف منه ويخاف وقوعه ويريد دفعه بالإتيان بما يراد منه من عمل. المكره به. المكره به هو ما يخيف المكره من وقوع هذا المكره به، من العذاب الجسدي إلى النفس إلى تعذيب إذا إلى من يهمه أمره، كما حصل يأتون بالزوجة وهذا. حتى أذكر واحدا كان وزير، هذا من كلامه كان أطلب التلفزيون إذا يعترض على نفسه يأخذ رشوة لا يعقل أن يأخذها، لكن واضح أنه مكره عليه. وسمعنا في حينها أنه أكره على الفجر بزوجته إن لم يقل، لأن يأخذوا برا هذا التسجيل وهذا. فهذا المكره به هو ما يخيف به المكره، بحيث يهدد به إن لم يفعل ما يراد منه يفعل ما يخيفه ويزعجه ويريد دفعه. ودفعه لا يكون بشيء، بالتوسل وكذا، بأن يقوم بما يراد به. والله سبحانه وتعالى سسع رحمته أجاز هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أكثر من العفو والرحمة الربانية يجيز المكره أن يسب الله وهو القادر على مو يذبحه بأقل من الثانية، لكن لا يقبل تطاوله لأن هو في الدنيا، ويقول له يا مكره قول هذا قلبك، هذا مطلوب انه تبقى مطمئن لا ترطان الكافر عليه. هذا بعد ايش؟ نعم. قال الاكراه لغه اجبار الانسان على شيء لا يريده، اي على ما يراه بطبعه مستكرها، سواء اكان يعني ولو هو الشيء مستكرها، كاكل ميته واحد يتلذذ بها، كاكل خنزير متلذذ به يقول طيب هذا، ما يحتاج اكراه عليه. فلما هو ما مكره عليه، ما تروح مسلم تقول لا يريدك تكره خنزير باعتبار هو هذا ميت وحرام عليه مثلا، او تشرب الخمر، واحد هو يستعذب الخمر، هذا ما اكراه عليه. يعني ليس المكره به هو بذاته مكره عليه لا يريد وقوعه، اما اذا رضي به وحبه وراد وقوعه كشرب الخمر او كذا، او ياتونه بزانيه مثلا بكذا، هل هو بطبعه يريده؟ هذا ما يسمى إكراه. نعم. قال سواء أكان له قدرة على تحقيق ما هدد به أم لا. ما هدد به. ما هدد به. إيه. أكان له قدرة على تحقيق ما أكره به. ما هدد به أم أو لا. ما هدد به أو ما أكره به. نعم. وسواء أخاف الفاعل وقوعه. يعني عنده قدرة، شنو القدرة هنا؟ مثلا واحد عنده إيده مشلولة. ما يكره عليها ولا تحركها، هذا مستحيل، ما يقدر هذا. لكن لما يقدر هو يقول له هذا مسدس حركه لتقتل فلان بيدك ايدك، يقدر يحرك الزناد. نعم. وسواء أخاف الفاعل وقوعه أم لا، وسواء أكان الفاعل ممتنعا لحق الشرع أو العبد أم لا. وشرعا هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون بغير حق، بغير حق. أما الإكراه بحق لا، بحق يعني تقول له رد هذا الشيء بحق هذا، ويعرف عند هذا الشيء المسروق أو الكذا والمكره عليه يعني بحق. لكن هذا الإكراه الذي أدى إلى المطلوب بأن يهدد بما يكرهه وقوعه ويخيفه فيسلم، ولكن بعض هؤلاء اللي يصير يعني يهددون الموقوفين برآءهم الحقيقة، ولكن دفع للعذاب يفعلون ما هو يعني يكرهونه ويريدون دفع الشر عن أنفسهم. وهنا يأتي لا يجوز، عندنا قاعدة أخرى، لا يجوز يعني دفع الضرر على المسلم نفسه ليلقي به على غيره، لا سيما إذا كان دفع الضرر يقتضي أن يقتل أو يفعل شيء بريء أو شهادة كاذبة عليه يشهد حتى يتخلص، لا يجوز هذا. حق في بينك وبين الله تفعل ما تكره عليه، بينك وبين ناس بريء أن تلحق به ضرر، ضرر جسيم بلغ كبير كقتل النفس أو ما إلى ذلك أو شهادة باطلة لأجل أن تخلص نفسك، لا يجوز لك، لا يجوز لك ولا تعذر منه. وإنما تصير حالات قد يعذب يعني على مراحل، فيقول ذلك مو ده يريد يخلص نفسه، يريد يخلص نفسه من هذا العظيم، متى يقدر يصبر؟ فإذا نفذ صبره ظل يصبر، ونفذ صبره خلص، وما دام عنده صبر يجب أن لا يفعل ما يريدون به من من من إتلاف نفس بريئة أو من تعذيبها أو شهادة باطلة وما إلى ذلك. نعم. نعم شيخنا. قال وشرعا هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه، أي بالإخافة والتهديد، أي مع إبقاء أصل الاختيار، ويقال له المكره بفتح الراء، ويقال لمن أجبر بغير حق، لمن أجبر بغير حق مجبر بكسر الباء، ولذلك العمل مكره عليه بفتح الراء، وللشيء الموجب للخوف أي الموجب لخوف المكره والسالب لرضاه كالقتل والضرب مكره به بفتح الراء. إيضاح القيود. عفواً شيخنا، هنا يقول مع بقاء أصل الاختيار. كيف يعني؟ هو يقول مكره عنده أصل. شنو؟ ما معنى مع بقاء أصل الاختيار؟ يعني القدرة على اختيار الشيء. لا، مو عنده اختيار. وشنو حجة الحنفية؟ يقولون الجمهور عقود المكره كبيع وشراء وهبة ووقفة وصيت إلى آخره هي منعقدة. منعقدة فاسدة لكن لها آثارها، تنعقد هي. والجمهور يقول لا، لا تنعقد أصلا ولا تقبل الإجازة، لأن الباطل لا يقبل الإجازة. سبب شنو حجة الحنفية؟ قالوا هو لما دا يقع المكره ينفذه باختياره، لأنه اختار أن يفعل المكره به ليتخلص من مكره أشد عليه، فاختيار أصل الاختيار موجود. لكن الجمهور يقولون هذا اختيار لا قيمة له، هو المعدوم سواء، لأن حقيقة الاختيار أن يختاره صحيحا دون إكراه بإرادته وبرضاه، فهذا لا قيمة له. حنفي يقول لا، أصل الاختيار باق، لأنه لو لم يختاره لما هذا، فإن اختار ذلك إذا انعقد هذا المكره، ويجوز أن يجيزه بعد زوال الإكراه، ويجوز أن لا يجيزه وهو قادر على إجازته، على إبطاله عدم رضا، يعتبر صحيح وانتهى الأمر. رأي الجمهور طبعا هو الأولى بالأخذ والرد، لأنه لو لم يكن له اختيار لكانت الآلة. لا، مو مسألة آلة، أبني بيحكي على أصل الاختيار. نعم. لما بيكره أنه يقول له تعال هجم هدم هذا البيت، خذ هذا المسدس القيه، أما يأخذه وينفذ مو هيجي، لأن مكره تمام إكراها تاما. وأما أنه هذا يختار أن يختاره، هنا زال الإكراه، وإن كان الدافع له أن يقوم بهذا الفعل، الفعل قام به هو اختاره من بعديه. لما يصير آلة، لما يجيبوه يقولوا له تعال هنا لو تغرق هذا لو نغرقك، يجيبوه ويغطسوه صار آلة. هنا مو آلة، لا يزال عنده اختيار، لا يختار هذا، يختار البقاء والصبر والرفض. هو ما اختار الرفض إلى أن يموت، اختار أن يفعل به حتى يخلص من الموت، وإن كان هذا الاختيار ما لا يؤدي إلى قتل واحد، وإن كان اختياره هذا فاسدا، لكن الأصل موجود. تلاحظ الجمهور يحتاجون رفع القلم عن رفع عن أمة القلم عن وما استكره عليه، خلص نأخذ بهذا. لما رفع القلم يعني المحاسبة والاعتبار، هناك يقولون نعم احنا نعتبره، لكن الأصل اختيار موجود، لا احنا كل ما موجود ولا قيمة له، لأن الأصل أن الشيء الذي نعترض به تأثر عليه آثاره، هذا ما تتأثر آثاره، من رتب عليه آثاره يعني إذا هو لو لا يزال فيه وجود. المهم يعني خلاصة الخلاصة أن رأي الجمهور في هالمسألة هو الراجح. نعم. السائل يا شيخ على الأعناق لماذا لا يضمن؟ هم يقولون لا يضمن. ها؟ هم يقولون مثلا إذا له أصل اختيار ويقولون أنه هذه مواضحية، أصل الاختيار موجود يا حبيبي، لكن يقولون هذا حتى أصل الاختيار فاسد، ما كيف الاختيار الذي تترتب عليه آثار أن ينتج بالرضا، وهو رايدة بكل معنى، ولذلك رفع القلم عن مجنون عن وما استكره عليه، رفع القلم يعني المحاسبة، رفعت المحاسبة عن المكره خلص، ثم قالوا ناخذك أصلا ما نجعله. عدم المحاسبة تقتضي أن لا نعترف به ولا بأصل وجوده. الحنفي يقولون لا، احنا ما نحاسبه، نطير خيار يبقى أصل الخيار، صار هو في بلوة، لا يعترف ويكون ما أكره عليه وزاد اختياره بعد، أصل الاختيار استعمله ولم يبقى هناك اختيار، وإن كان الاختيار معلول، نعم معلول، لكن نسميه هذا راح الإكراه هنا باختياره بإفعال ما أكرهه. أما إذا لم يعترف به خلص هو ما يعترف به، فلما أنت بدأ تعترف به أنت تجي تعترف به شنو معناها هاي المسألة. لكن مع هذا نقول لا، أصل الاختيار هنا ما له قيمة حقيقية، ولأن ظاهر الحديث الشريف وما استكره عليه ما به مقيد بشيء، ما طول مكره عليه هذا رفع القلم عن المحاسبة، والمحاسبة تشمل الأخروية تشمل الدنيوية ما تترتب عليه آثار إلى آخره. فنقول إحنا الراجح هو قول الجمهور، لأن الحديث الشريف ظاهر ونأخذ به ظاهرة بكل إطلاقاته. طيب إذا قال أنا معترف بالإكراه، أنا مقر أني أكرهت، ولكن هذا بعد ذلك هل يقول كلامه لغو، يقول طلق زوجتك، لكن يقول قد قبلت به بعد أن يقول نعم أكرهوني لكن أنا راضي، خلاص إلا رضا بينتهى بعد ما أكو إكراه فاسد، الجمهور ما يعترض به أصلا، إنشاء اختيار جديد وإنشاء جديد، هذا هو. يلا شيخنا، أنا عندي إشكال في مسألة الإكراه على العمل، يعني الإكراه على الكفر كما جاءت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ذكر الفقهاء أنه لو أكره على القتل في الإجماع لا يجوز له، وهذا يتخذ حق إنساني حق آدمي، هذا واضح. ذكروا أيضا شيخنا الزنا لو أكره على الزنا لا يجوز له، هذا شيخنا الإشكال اللي عندي إذا هدد بالقتل على أن يزني، أليس مرتبة حفظ النفس مقدمة على مرتبة؟ لا، هنا كالموت، هذا كالموت لدليل أنه الإحصان بالرجم، عرفت هذا؟ هاي واحد. وثانيا اللي جوزوه يقولون هذا الفعل لا يمكن إلا بانتشار الآلة، وانتشار الآلة لا يكون تحت التهديد والكذا، ها مو بذل إيده، هذا لازم شهوة ورغبة وكذا، فالغالب من الآدمي أنه ما يستهي إلا يدور حمله كل شيء وبراحة مو دخل منها. يعني شيخنا بمعنى أن اللي أشكل علي هذا لا هذا هنا تسمع خير ما يخالف إذا خافر على الأرض بيحافر على الأرض ويريد يسوي معتبر هاي تنزيلات ترتيبات يعني وليست هي أنه خذك واحد يقول لا أنا أطفر من المحافظة على النفس على المحافظة على العرض قل لا لا ورجح هذا كما رجح. لكن هل يجوز له الأخذ بالرخصة في هذا؟ لا يرفع ربما الإثم ربما يرفع عن الجزاء واحد من الجزائين أما العقوبة العقوبة هي الحد واضح لدرء الشبهة أدري يمكن لكن الإثم أنا أسأل عن الإثم لا الإثم إذا كان هو عند فسحة من عدم الإجابة يفعل وإذا لم تبقى له فسحة لأن الناس مو كلهم صبرهم واحد أخي بريء يعترف على نفسه فقط خلصني من التعذيب موجود ما موجود خلص هذا مثل علي بن المديني شغل وهدي يقول لك بس خلصني يعني يعني مقتلني وخلص يعني عذاب مرة أما كل يوم تطلعنا ويصلق بالماء أو كما ذكر البارحة واحد يقول لك اخبرني هذا الناس محمد الصميدعي مفتي ما أدري شنو بيقول كان يأتون بالمتهمين عرايا هم أولادهم وأقاربهم وما لا ذلك هم يكدسونهم في مكان ويبونون عليهم أو يتعلوهم كلمة طايعة يركبون على ظهورهم يعني يتفننون في القتل في العراق هاي كلها الأمريكان لما دخلوا العراق واكتشفوا في يسموها مال أبو غريب سجن دوما الأمريكان هم طلعوها واحد تسلل وأخذ صور إلها لما اكتشفت ولا اكتشفوها العراقيين يلا يا أبا قال إيضاح القيود أولا قوله عملا العمل أعم من اللفظ الذي هو عمل اللسان ومن أعمال سائر الجوارح فكما أنه يسقط على الإقرار الذي هو من الألفاظ فإنه يشمل أعمال سائر الجوارح كإتلاف مال الغير مثلا قوله بغير حق هذا التعبير احترازي لأن الإجبار الذي بحق لا يعد إكراها وعليه فالإجبار الإجبارات الآتية ليست بإكراه وإليكها أولا إذا امتنع المدين عن بيع ماله لأداء الدين فللقاضي أن يجبره عليه والبيع الذي يقع بناء على هذا الإجبار لا يعد بيعا بإكراه ثانيا إن بيع الرهن بناء إذا بيع الرهن بناء على إجبار الحاكم الراهن على بيعه كما هو مذكور في المدى كذا نفذ البيع المذكور ثالثا نعم إذا حصل الراهن استحق بيعه وقال ما بيع لا أقول للمشتري بعتك قل روح القاضي كان مكانه لأن هذا كواب بحق هذا ما اسمه نعم ثالثا إذا أجل العنين إلى المدة المعينة ولم يقدر على الجماع يكرهه الحاكم على الفرقة وبما أن هذا الإكراه بحق فلا يكون إكراه يعني كل فارق بابا عاد لأنه العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته فيصبر سنة من المدة وهو مختلفين المدة لكن سنة كما صبر الانتظار المجنون إذا شوفي المدة سنة فتردع والمرأة التي تريد تطليق زوجها المجنون وكذلك العنين يصبر فإذا طلبت الزوجة الفراق لهذه العدة يصبر مدة هذه فإذا ظل عاجزا خلاص ينتهي ولا طلق وما طلق لا طلق انتهي طلق عليه القاضي يعني يحكم صدر الحكم بحكم القاضي الامتناعي عن تطليق زوجته فأنا أحكم عليه بتطليق بطلاق زوجته وفرقته منه طبعا هنا فرقة بائنة ولا تكون رجعية نعم المدة اليوم هل ها سنة يا شيخنا والله غالب سنة هي مع العنين ومثل المجنون باعتبار سنة هي مناسبة الشتاء والصيف الشتاء والصيف هي تكون الوصول عنين قليلا ما نرجع المدة وديها شتاء وصيف وكذا هاي مسائل تعديلات أخرى للمدة السنة نعم قال نعم بدون رضاه قوله بدون رضاه طبعا إذا بالرأي ماكو إخوة نعم بما أن هذا نفي للرضا على الإطلاق يشمل التعريف المذكور قسمي الإكراه لأن نفس الرضا كما يكون في الإكراه غير المرجئ الذي يفوت به الرضا يكون أيضا في الإكراه المرجئ المفسد للإختيار. والحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه وأصل الإختيار في جميع صوره ثابت، لكن في بعض الصور يفسد الإختيار وفي بعضها لا يفسد. يعني الحنفية يوافقون في بعض الصور، يوافقون الجمهور أنه الإختيار يكون فاسد مع وجوده شيخ. لا مو هذا وضع الإقرار من أول أنت تعجب انتهى. قال والحاصل. قال والحاصل. إيه. أدري والحاصل. قال قوله بدون رضا. إيه هذا هنا دوقف أقرأ زين. بما أن هذا نفي للرضا على الإطلاق. يشمل التعريف المذكور باسمي الإكراه. يعني الرضا في الإكراه المجي وغير مجي. نعم. المجي هو الذي إذا ما يؤدي ما يكره عليه يؤدي به إلى تلاف نفسه وتلاف عضو النفس. غير مجيء ما يؤدي لها النتيجة كضرب الصوت أو الكذا أو الحبس، وهذا يختلف باختلاف الناس. يمكن واحد يتحمل 100 صوت يتحلل تجويع مدة يومين ثلاثة، واحد ما يتحمل. فمجيء لكن بصورة عامة هو الذي من طبيعته يعني فيه فوات النفس أو عضو من نفسه أو تعذيب مستمر ما يتحمل وهكذا. يعني هذا يختلف الحقيقة باختلاف الناس والأصوات وكون شيخ كبير أو كون مريض أو وهكذا. نحيف الجسم. نحيف الجسم وهكذا. قال لأن نفس الرضا كما يكون في الإكراه غير الملجئ الذي يفوت به الرضا يكون أيضا في الإكراه الملجئ. يفوت الرضا المعتبر. الرضا الذي يفوت بالإكراه الملجئ. أما غير الملجئ يقول له إذا مسست ترى راح أظل حابسك بالغرفة، شنو راح أمسك بالغرفة؟ أو ما أجيب لك ماي بارد، أجيب لك ماي حار، أو ما أعطيك جو هذا، أو غطي بالغرفة تغطى هنا، غير ملجئ، أو يضربه 5-6 عصي، هذا غير ملجئ، وهكذا، وهذا يختلف باختلاف المكره والمكره عليه، كونه كبير، مريض، صغير، شيخ كبير، وهكذا. هاي كلها ترجع للتقدير، لكن الضابط الملجئ هو هذا فوت النفس، يعني إلى فواته قتله أو إلى عضو من أعضائه عين رجل كذا أو ما يقرب من ذلك أو فوات ماله العظيم كله أو هذا كله ما تحتمل النفس. نعم. قال والحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه. إيه في جميع صور الإكراه معتبر، لكن هذا إذا كان يفوت عدم الرضا يكون مجئ، وإذا لا يفوت الرضا الذي فيه نوع من الاعتبار. أصل الرضا موجود، أصل الرضا موجود في الدنيا. لأن كل إكراه يفوت عليه الاختيار، هنا ده يجيب الرضا مرة يجيب الاختيار مرة يجيب الرضا. لا هو فرق بين الرضا والاختيار. الاختيار هو مجرد اختار هذا على هذا، الرضا أكثر من الاختيار، يصير خلط. هو مو خلط، الرضا انشراح النفس وقبولها من أن تفعل هذا الشيء الذي اختاره. نعم. أما ما يكون رضا هو يختار الشيء لكن دون رضا به. نعم. نعم. قال والحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه. تمام. وأصل الاختيار في جميع صوره ثابت. أصل الاختيار. لكن. ثابت، لكن الذي يفوت في بعض الإكراه يفوت أصل الرضا. يصير ويا الخيار كأنه صار راضي به. إيه؟ لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسد. لا يفسد إذا كان الاختيار شيء لا يفوت به كل الرضا. يختار مثل ما قلت يعني ضرب بسيط إكراه بسيط هنا يعني ما يفسد الاختيار هذا. نعم. قال والرضا مقابل الإكراه، أما الاختيار فمقابل الجبر. أي داعم مهمة. والرضا مقابل الإكراه. الرضا مقابل الإكراه. نعم. ما طول الرضا ماكو إكراه. نعم. لكن قد يكون إكراه يوجد رضا، لكن الرضا بسيط أو صغير أو ما يعتد به أو ضعيف أو ما لا ذلك. تلاحظ؟ نعم. نعم. وأما الاختيار فمقابل الجبر. الجبر ماكو جبر، وإنما أكو اختيار. الاختيار هذا نتيجة هو الموازنة بين الفعل وتركه، بين ما يكره عليه وبين تركه وهكذا. قال الاختيار هو عبارة عن إرادة أحد طرفين جائزين لأمر متردد بين الوجود والعدم. هذا موجود. أيضا والله هذا الاختيار هو عبارة عن إرادة أحد طرفين إرادة جائزين. أحد أمرين جائزين فعل أو تركه، إرادة فعل أو تركه متردد. فإذا اتجهت إرادته إلى اختيار أحدهما صار اختياره، هذا الاختيار له اعتبار، كونه فاسد كونه جاي عن طريق كذا هو مسألة ثانية، بدنا نحكي على الاختيار. نعم. قال لأمر متردد بين الوجود والعدم ومقدور فعله من الفاعل بترجيحه بين الوجود والعدم، يعني بين فعله وتركه. نعم. مثلا في عمال زيد أمر أحد جانبيه وجود والجانب الآخر عدم والطرفان جائزان. البيع وعدم البيع. نعم. البيع وعدم البيع. نعم. فإذا باع زيد ذلك المال مرجحا طرف الوجود يكون عمله هذا اختيارا. نعم. كما أنه إذا امتنع عن بيعه يكون قد رجح طرف العدم كان عمله هذا اختيارا. إيه صح. والفاعل وإن كان مستقلا في قصده فاختياره إما أن يكون صحيحا أو فاسدا. ويفهم من هذه التعبيرات أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه، إلا أن الإكراه يفسد أصل الاختيار في بعض صور الإكراه كالإكراه الملجئ، ولا يفسده في بعضها كالإكراه غير الملجئ. غير الملجئ بسيط، يعني لا يفسد الاختيار ولا الرضا. قال والإكراه بالضرب والحبس يعدم الرضا، إلا أنه لا يفسد الاختيار. يعني أن في هذا الإكراه إكراها للمكره وعدم رضائه مع وجود اختياره الصحيح، لأن فساد الاختيار لا يكون إلا بالإكراه بإتلاف النفس أو قطع العضو، فالإكراه الذي يكون بقد النفس أو قطع العضو معدم للرضا ومفسد للاختيار أيضا. أربعة الإخافة. بما أن الإخافة قد ذكرت مطلقة، فكما أنها تشمل الإخافة التي تحدث بالفعل تشمل الإخافة التي بالقول كالوعيد. خمسة الإجبار. كما يكون الإجبار حقيقيا يكون حكميا، فلو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد ولم يهدده بشيء ولكنه علم بدلالة الحال أنه سيقتله فله أن يتلف ذلك المال لأن ذلك إكراه حكمي. لكن هذا غير ظاهر يا شيخ. لا يعني هو ظروف الأحوال بيفهم الحجاج بن يوسف بيحفر بالحالة، لو ينفذ لو يقتل، ومتى يقول له إذا ما تسوي أقتلك، لا هو شاقل السير، شاقل السير دي ذلك يقول له تفعل هذا تقتل هذا وما تقتل قل لي وشايل السير، فيفهم أنه إذا ما راح يجيبه ما راح يمسد له ولا راح يعطي جائزة ولا يتركه ولا كذا، يعرف هذا راح يقتل سواء فهمه صحيح أو مو صحيح، لكن ظروف الحال تدل أنه أخاف. نعم راح يعتبر أخافه بقريرة الأحوال بدلالة. نعم. قال المادة 49. لا وشيء تمام لهذا، كذلك لا يكون يشترط في الإخافة أن تكون حقيقيا بما يخففه به، فلو جاء وأخافه بمسدس ليس فيه رصاص فارغ، حقيقي ومسدس هذا فارغ، قل له إذا ما تفعل ترى صالح أشوف الجنات هذا أقول لك، لا يشترط فيه أن يتيقن أنه فارغ، يكفي هذا إخافة هذه حقيقية ويتحقق فيها الإكراه الملجئ، لأنه هذا الظاهر كافي للدلالة على أنه إخافة حقيقية ولا يطلب منه أكثر من ذلك. ما هو لا هذا يعني حكم إكراه ملجئ، لا سيما إذا قيل يعني في التجربة، يعني كان الأول من لما يأخذ واحد متهم يقال له احنا نريد والله ندقق بس خمس دقائق عشر دقائق، يأخذ لا يعرفون من اللي أخذه ولا يعرفون وين ودوه ولا كذا ويغيب وما أدري إيش وكذا، ما نعرف هذا ظروف الأحوال وقرائنها وما يحدث، هذا راح قتله يعني خاف غاب، هذا غاب وقتل، ولذلك قد وصل الحال في بعض الحالات يعني أن في العراق أنه لما يؤخذ من قبل الأمريكان يكثر اطمئنانا على بقائه حيا، ولكن لو أخذتها الميليشيات المتخفية الكذا التي لا يعرف لها مرجع ولا أول ولا كالي يعني يأسون منهم. بقرينة الأحوال والقياس على الحالات السابقة وهكذا. نعم. مثل الأردن يا شيخ حماس ما تجيب احنا حماس ولا جابة، هذه صايرة ومطبقة في الواقع. والواقع أنا أقصد لا أقصد حماس، يقولون لأفرادهم إذا أنت مخير بين أن تقبض عليك المخابرات الأردنية أو الإسرائيلية ما تدري هاي صحيحة ومصامر جائز، هذا جائز ابن جائز، هذا جائز أنه يفرضون المخابرات الأجنبية على المخابرات الأردنية، يمكن هذا يقع الظلم حتى من المسلم ولا يقع من الكافر، موجود هذا، لكن يبقى هذا الكافر كافرا وإن أحسن مع الأسير المسلم، ويسمى هذا المسلم قاتل نفس حلالا، وإذا استحبه يصير وإذا استحله يصير مرتدا، هذا في الدنيا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم شلون قتلهم؟ يعني قتلهم والله يراه، ومن يرى النبي؟ هاي أحكام دنيا لها يعني سردها إلى كيفيتها إلى كذا كذا لحكمة فيها. والمسلم عليه ليس عليه أن يسلم نفسه للعدو، لا، لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه ويبتعد، ولكن عليه بالصبر أن يبتدي ويجاهد نفسه هذا كذا. وما للقتل ما للكفر عند الرخصة، وإذا واحد قال أرفض الرخصة ما له ذلك، مو رخصة هذه واجبة عادية، رخصة لمن لا يستطيع أن يصبر خلص جائز، هذا من دلائل أن الشريعة واقعية خيرت له هذا، ما تقدر مماح هذا، لكن لا تذب الموت على غيرك ما مسموح لك، تدفع عن نفسك بأن تعتدي على مقام الربانية الإلهية وتسب وتنكر وتجحد وكذا، مسموح لك هذا، مو مسموح يعني هذا لا، لا يترتب عليه فعلك من إثم ومسؤولية، هذا أقصى ما يمكن أن يكون من هذا. ولكن إذا هذا يجب على المسلم أن يبعد نفسه عما يؤدي به إلى مثل هذه المواقف، لا يستطيع أن يصبر عليها إلا بارتكاب الكفر وما إلى ذلك، وقد لا ينفع حتى لو ارتكب الكفر ويفقد كما حصل فعلا، هذا يمسك الشخص ويقال ما نخرجه إلا بفدية مادية، وتسلم الفدية المادية، ويراد منه أن يعذب نفسه أيضا ويقتلونه، هذا حصل أيضا. فالمسلم عليه أن لا يعني يعتقد بنفسه أنه صابر ولا يمكن أن كذا إلى لا، هذا بالنسبة إذا لا سيما إذا كان فعله يؤدي إلى الآخرين، عليه أن يعرف أن يذل نفسه، هاي واحد إله. لكن المسلم هذه النقطة إذا كان يتعلق بآخرين، إذا يتعلق بآخرين يمسك عن أفعال يتعدى أثرها على غيره، كرئيس بحث، رئيس جمعية، رئيس جماعة، عرفت؟ ايه؟ رئيس فريق، خطيب جمعة، ما أدري إيش. المهم لا سيما إذا كان رئيس جماعة وحزب، عليه أن يعرف الآن تقمص ليس هو وحده، ينظر لميزان فعله، هل أن فعله هذا يؤدي أثره إلى الآخرين؟ كان يحبسهم كلهم، أنتم متهمين كلكم أخوان مسلمين أو شيوعيين، كانت دورة الشيوعية، أو الآن مثلا هنا أنا قائمة من أتباع القاعدة أو من أتباع المذل شنو، أنت الآن هكذا، فعليه أن تتوقع الأفعال الجائزة شرعا بذاتها جائزة، ولكن فعلها يترتب عليها آثار شئتها ما باع، لا تخرق لك سنن الله، أنت رئيس جماعة رئيس حزب معروف، وهؤلاء أتباع لك معروفين، والرئيس والتنظيم الجماعي يسرب معروف هذا، في كل هذا أن فعل الجماعة فعل الفرد من الجماعة لا سيما المسؤول منها فعله آثاره يسري على الكل، ولذلك يسلم عليهم جميعا ولا يطبق عليهم ولا تجر وازرة وزر أخرى، وإنما هنا يسري عليهم في أحكام الدنيا وعند هؤلاء الناس ما يفرقون بين هذا وهذا. شيخنا في هذه الحالة ترى أن الأخذ بالرخصة لا يجوز رخصة لننجو لنفسه، الرخصة هو أن يسكت لا يمتنع عن أفعال قد تأتي بنتائج جيدة لكن وزنها قد النفوس من أتباعه، حبسهم تفريطهم إلى تعريضهم إلى أشياء كبيرة جدا، هذا حسب ذاك لك أنه حسب أشياء. لأجل هذا أسأل يعني، ولهذا يعني هنا حسب بسمع له أن يصبر هو لا الرخص الأخذ بالرخص ما رخصة عنده الآن واجب عليه ما واجب لازم أن يراعي الآخرين أيوة فيدرك إذا كان بالسلمات نجاتهم من الأذى والعذاب والكذا ترك هذا السعيد خلص أيه. خلص هذا لأنه هذا يختلف باختلاف نعم. نوع ما الفعل اللي يقوم به ونوع الظلم أكون ظالم هذا ما يقبل إذا قال إذا قل اسكت هذا يقلب علي يقتلك لا تسكت سيد حالتك وتسكت أكو واحد لا يسمع منك يسمع كذا تشتمه عنده حلم لكن ما يسمع لك التجاوز عن ذلك لا فعل أو تمرد أو رفع السيف أو كذا حالة حالتك أنت توزن مو تجد نفسك حتى يقال هنا مو بهم يسوون رياء بابا يقول لك أنا أقاوم هذا الولي الأمر والخليفة حتى أحبس حتى يقال والله يا شجاع هذا رياء يعرض نفسه لهذا أو للقتل ويعرض غير القتل وما في فائدة ما تعرفون الحديث الذي سلافة ومنهم قال يقول لك قاتلت في سبيلك ويقول لك هلت منه ما ليقال هذا ما أكثر الرياء اللي جاي يحصل سواء من أفراد أو جماعات عن طريق ما يفعله رئيسهم أو ما يفعله أم الأعضاء عليهم أن يلاحظوا هذا. الفعل جائز شرعا بذاته نعم، شوف شو أثر هذا على سير دعوتك أولا على أثره على أتباعك على من يحمل هذه الدعوة يقيدون يحبسون يمنعون يفصلون من وظائفهم التي هي المورد الوحيد لرزقهم كلها دخلت بالبلاد. شنو الواقع اللي يعيش به ها كلها تنزلها عرفت مو انت جاي هنا تطلع مباراة انت تريد تدعو الى امر ربك تريد تأمر بالمعروف ما على الرسول الا البلاغ المبين ما قال عليهم شيء اخر واصبر وما صبرك الا بالله ما دام لك مندوحة وصبر ولا يقدر يعني هل يجوز نقول انه يخرج العمل يترك العمل لا لكن صيغها تتبدل بعد ان كنتم تعلن علانية ترتد الى العمل التارك العلانية الى الخوف الى السرية النبي مو ظل في دعوة سنية سرية دخل لو ما دخل بالدول السرية خلص هل كان جبن مو مسألة جبن ولا مسألة مسألة تصل الى نتيجة النتيجة هذه لها درجات وخطوات معينة مو بكيفك انت ما تسوي مصارعة ويا واحد لا ما موجود هالشيء هذا بالهجرة النبوية بدت من الهجرة من بيت لبيت من هجرة إلى طلب الإجارة تعال أجرني من الإجارة إلى اخترق مكة كلها مو بالإجارة ما تتيسر مو كل واحد يجي المتنفذ إيجار هاجروا تالي هجروا إلى دولة كافرة الحبشة هاي كلها موجودة خليها في بالك أنت تريد تصل إلى نتيجتك بحسرة الدرجات ولو شاء الله هدى الله الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين ومؤمنين مؤمنين ما لك هذا اتبع الخطوات هذه مو تقول أنا حاضر أقتل نفسي فدائي لا تفيد حيث يأمرك الله أو يندب لك أن تحضر نفسك للموت أما إذا ماكو أمر ولا إذن ولا إباحة ولا ندب ولا ندب ولا إباحة لا يجوز لك هذا لأن نفسك ليست ملكا لك ولأنك ما دام اضطريت أن تكون رئيسا لجماعة أو حزب أو كذا، عليك أن تلاحظ ما ينتج من آثار بفعلك بهذه الجماعة كمسؤول عنهم. أما أنا تقول أنا والله لا يهمني، فما يهمك، يمكن تفزع يمكن تترك، لكن أفراد أتباعك منهم الضعيف ومنهم القوي الإيمان ومنهم الكذا ومنهم كذا كذا، إيش هذا؟ ما جاي هم بقعد أن تتعرضهم إلى الفتن، ما يصبرون عليه، ما يقدر. هاي لازم تلاحظها. فما دام عندك سياق هذا هنا واجب، الواجب هنا يتدرج أنواع، هذا الفعل أجر كذا، هذا نتيجة كذا، لكن ماذا ينتج عليه من سوء؟ ميزان التفاوت والمصالح بين المصالح والمفاسد، ما كانت مفسدته أكبر من النفع الذي يأتيني به، هذا ما سويه هذا. من ذلك مثلا والله اخطفت خطبة في الجامع، بس خطبة كذا تغير ولي الأمر وتعز له ووظيفته تروح ولي، هزيان يشي؟ يعني هل الشريعة الإسلامية ومجالات الدعوة فقط على هذا الطريق فقط؟ في طرق كثيرة، لا طرق كثيرة، وإلا تمثيل المنكر إلا في الطريقة. هذا باب السلطان، السلطان هذا ما يسمح منك أنه تتنازل بالكلام. وهذا هذا مو مثل عمر بن عبد العزيز لما خلوه ولي عهد دون استشارة منه، ومات هذا اللي خلاه صعد على المنبر قال ولوني على العهد دون رضا مني وانا قد خلعت واختار من اشار. ما موجود هذا، هاي كلها لازم نلاحظها، وهي ملاحظتها مو سهلة، صعبة، لأن الناس يقول لك وينكم أنتوا؟ شوف وينكم أنتوا؟ يريدوا يتبارزون هذا، فيخضع يدخل بالرياء يسوي يعظم الكذا حتى يقال وقد قيل، ذكروا الحديث وقد قيل. لكن هذه مو مسألة تتمطلب منك أن تداهن، لا مداهنة ما يجوز، أو تمدح الباطل وأهلة ما يجوز، أن تشاركه في أمور تمام الزم بها كدعوة أهل باطل لا فائدة فيها ولا تستطيع أن يكون منكر لا أحضر. هاي مسائل دقيقة أنت توزنها بهالميزان الشرعي الخفي بينك وبين نفسك، وهذا دقيق لا شك في ذلك، ولكن هذا هو الحكم. هذا إذا كان يا شيخ من طبيعة هذه الجماعة هو التعرض لمثل هذا الأمور، لا واحد إذا كان لابد منه، وأن المصالح والمنافع أكثر من مفسدة ما يصيبه أو يصيب جماعة من شيء من الأذى المحتمل، نعم لا بد، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جماعة. لما صارت القتل معركة بدر، معركة بدر لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للقتال، وإنما رجع من المدينة ليتعرض على قافلة بني أبو سفيان، لأن الله يعدكم الله إحدى الطائفتين تكون لكم وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هم يحبون كأن تكون قافلة اللي بها أشياء وكذا ما بها قوة، الشوكة القوة يعني والكذا. فلما قاربت القافلة فلتت يرجع للمدينة جمع هذا وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أخبروني كذا، قام الفلا كذا هو ساكتين الأنصار، قال كأني بكم أيها الأنصار تريدون البقلان، قال نعم يا رسول الله، لأن كان العهد ويا أنه يمنعوه مما يمنعون أنفسهم منه إذا جاءه شيء أذى وفي المدينة. فلما بايعوه هناك قال نعم، وقام المقداد لو سرت لنا في البحر لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معكما قاعدون، اذهب أنت وربك ونحن معكما. فقال سيروا على بركة الله فإني أراني الله تعالى مصارع القوم. دخلت بعد خلص انتهنا في المعركة، فلا بد من بسال صبر قتال أقدام، لا يجوز الفرار. هناك إذا لقيتم الذين زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا من تولى أو تحالك فقد باء بغضب من الله. شلون نعوذ بالله؟ شلون تهديد هذا عمي؟ لأن وقعت الواقع انتهى بعد. أما قبل المخرج في معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبا سفيان وجماعته جو جيش أيضا انتقاما وطلب للثأر من معركة بدر، الذي شاور بالموجودين صلى الله عليه وسلم ما تقولون هذا القوم هكذا جاءتنا الأخبار، نخرج نقاتلهم أو نبقى في المدينة نقاتلهم على السطوح وفي الدروب، احنا نعرف هم ما يعرفون. انفقوا الشباب الذين لم يحضروا معركة بدر قالوا نخرج وكذا، وكان أكثرهم شباب، والقلة الذين شهدوا بدرا وكانوا شيوخا وكذا قالوا نبقى يا رسول الله هنا. فلما كثر اللغط وكثر ذول المريدين بالخروج خلص دخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب، الدروع والخوذ هذا والدرع وشايل السيف، هاي لأمة الحرب أدوات القتال. فلما دخل هالفترة ندم الشباب الداعون إلى قالوا أكثرنا على رسول الله. فلما خرج قالوا يا رسول الله نحن رحمنا لكم فانظر ماذا ترى أنت. قال انتهى الأمر، ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزع حتى يقضي أمر الله. هاي أيضا بها معنى دبر الأمر شوارة مشاورة، ويكون الخيار للأمير، ولا هنا في حجة للأخذ الأكثرية كما يقول البعض. لماذا شيخ؟ لماذا؟ لأن إحنا كلامنا وسؤالنا هل الأكثرية ملزمة أم لا؟ لا تعني أنه ما يجوز للأمير أن يأخذ رأي الأكثرية. مفهوم من الاختلاف؟ بس قد يقول قال إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ برأي الأكثرية لأنه يلزمه ذلك، لأنه يلزم ذلك وإن كان لا يلزمه كنبي. لا يبدو إيش الحكي هذا؟ أي شنو الحكي هذا؟ سمع هو ورأى هو، لأن خلط الأمير لا يعني أنه ملزم برأي الأكثرية يعني برأيه، لا هو هو مخير، لكن ما ممنوع عليه أن يأخذ برأي الأكثرية حتى يقال يخالف الأكثرية حتى يقال أنه الرأي له. لا بس شيخنا الرأي هو اللي بحساباته وضح لي هذا، وضح لي هذا، لكن في حجة ثانية وهي بالمناسبة يقول كل الوقائع التي شاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نزل عند رأي الأغلب. احنا سواء وقعت وقائع من واقع أو وقائع وقائع الله شي يقول وشاورهم في الأمر، هذا أمر لو ما أمر، أمر. فإذا عزمت علما العزيمة له للنبي خلاص عزم، هو يعزم على شيء عزم خلاص. لا من اليوم صاعدا. ولكن لما كان الأمر هي بالانتخاب بالاختيار بدليل إذا خرج ثلاثة للسفر فليختروا أو هم الاختيار لهم، فليؤمروا نعم فليؤمروا هم لهم التأمير. فإذا أمروا شخص واشترطوا عليه أن يأخذ برأي الأكثرية، وهذا الاشتراط يمكن الإنسان أن يشترط على نفسه أشياء ليست هي من لوازم العقد، عرفت؟ فهذا الشرط مقبول إذا هو رضي به. وأما يقول أنا ما أرضى والله بهذا خلص، أما تعطوني حقي كأمير لكم حقكم أن تختارون واحد وينتهي حقكم إلى هنا، ويبقى لمن أمرتموه حق آخر هو يباشر وهو يختار الرأي الذي يرى، بارد شرطكم هذا. أما إذا هو رضى خلص رضى بذلك. العقود يمكن أن تقيد، لا تقبل تقيد مثل شروط النكاح، حقل النكاح بشر في عقود البيع مثل شروط البيع الموجودة، أشتري منك هذا العقار ولكن رسوم البيع أنت تتحملها أيها البايع، هو الأصول في بغداد أو العرب المشتري هو يتبع، والرسوم قد تكون باهظة بالمئة خمسة من قيمة العقار. فإذا رضى خلص برضى نرجع إلى العرف المتعامل هنا. فهنا الأمير بعد انتخابه يرضى بهذا القيد، إذا لم يرضوا هذا القيد صراحة ما يقدرون بعد إلا يتفقون جديد عليه، يريد هو أن يقول انظروا في ذلك إذا تريدون هذا كذا أنا ما أرضي، فإذا ما رضيت بي أنا أتنازل عن هذا، وهذا مسألة ثانية. ومثل هذا تحديد الولاية يا شيخنا، اشتراط تحديد الولاية. شلون تحديد الولاية؟ مثل هذا اشتراط تحديد الولاية هو الأصل أنه إذا أمر الشخص أن يكون أميرا. نعم يقدر يقيده، هو مخرج على رأي خارجهم، ومخرج على رأي خارجهم، رأي أكثرهم. هو رأى أن إذا رأوا أكثرهم هذه هؤلاء ناس ناضجين فاهمين كذا، إذا نزلت على رأي أكثرهم أنا ما أكون يعني مختزل، بل قد يكون الصواب لهم، هذا يختلف هو بتقديره. المسألة شنو هي؟ عادة في كلما تشتد الأمر يترك الأكثرية، ولذلك الدول كلها حتى الكافرة في الحرب إدارة الجيش والقتال من هذا يختار هذا القائد الأعلى؟ القائد الأعلى يشاور عنده يسموه أركان الحرب جماعة، هل يتقيد بأكثرية؟ لا لا ما يتقيد بأكثرية، بل قد يكتم إذا كان الأمر يكتم الجهة والكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سياسته في القتال يكتم الجهة التي يريد يوجهها إلى ذلك، يوري بذلك. إلا في غزوة تبوك فقط، لأنه كان سفر طويل، كان السفر طويل أعلمها صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني جيدة هاي الكتمان مو شو اسمه هذا. ولذلك كان من تاريخ محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية الدولة العثمانية، كان من سياسته هذا، كان يعني ملهم شاب وقدر يفتح القسطنطينية يعني عمره بالثلاثين أو كذا، وأخاف جنوب أوروبا كما كتب عنه. فهذا كان من عادة يكتم خططا وين راح يواجه، وين يهجم، جهة يونان، جهة يوغوسلافيا، جهة، يعني يكتم هذا عشان سياسته. وكان أيضا من الاحتياط ماله أنه لا يأتمن غير مسلم، فالذي اختار لقتله كما قرأت ذلك حديثا في مجلة التربية الإسلامية تأتيني بين حين وآخر لشخص هو كان تركي مقيم في العراق، جالس أني المقالة إله، وشفت مقال يعني زي يقول كاتب رسالة إلى أتباعه وأصدقائه في أوروبا الجنوبية، أما اليونان أو يوغوسلافيا هذه محتلتها، هذا بعنوان اللي خلاه من جملة الرسالة مات النصر الكبير، بس داد رسالة هكذا إلى أتباعه، مات النصر الكبير، وتبين أن النصر الكبير محمد الفاتح، وأن الذي قتله طبيب الخاص، من هذا الطبيب الخاص؟ رجل نصراني أعلن الإسلام، طبيب وباشر الطب للعموم للناس، وكان طبيب قويا يعني مشهور، أقبل عليه الناس واشتهر وهو مسلم مقتدر وهذا مسلم. فلما رأى هذه الحالة طبيب نصراني وأسلم وباشر مهنته بعيدا ولم يطلب أن يكون طبيبا خاصا، يعني أشير على محمد الفاتح أن يستفيد منه هذا حياته كذا كذا، اختاره طبيب الخاص. فلما صار طبيبا خاص أخذ يجرعه شيئا فشيئا شيئا من السم لا يظهر أثره حالا، وإنما أخذت تظهر عليه أوجاع محتملة في بطنه بعد الأكل بعد الشرب، ما أدري إيش كان يوصف إلى دواء ولكن ما يروح المرض، لكن لم يصل إلى درجة الإماتة. وظل هو هذا يطيل أدوية ومدرسير وكذا، يعلن عليه أنه مختص إلى أن وصل إلى درجة مات في الجرعة الأخيرة. فلما مات الأطباء الآخرين الذين من أطباء القصر حج شكوا بهذا، وأخذوه وبعد التهديد وكذا اعترف بقتله، اعترف وبين أنه مرسل بهذا كذا، وقتلوه هم، قتلوه في القصر، وأتباع هذا الذي أرسلوه ويراسلوهم بس أرسلهم الرسالة لقد مات النصر الكبير، ما حيث كل شيء عرفه وصارت الاحتفالات والكذا في أوروبا، يوغوسلافيا كلها كانت محتلة، ألبانيا ويوغوسلافيا واليونان إلى آخره. فشاهد من ذلك ما عليش داجب الشاهد هذا الحاصل. يعني المهم يأخذ أن الأمير أي الأمير يعني يأخذ برأيه، وقد جئتم حتى عن بطانته القديمين إذا اقتضى الأمر هكذا. هو أمر شخص والأمير يطاع، لكن ما أخبر مقدما، قال إذا وصلت المكان فلاني افتح أنت وين وجهتك، خلص بعد ماكو، لأنه توغل وبعده عن المدينة، لأنه يخشى أنه ينشر الخبر أو تضعف الهمم أو ما أدري إيش كذا، فدفع بهذه الأمور التي لا يمكن تداركها، أنه ما يعلم الجهة إلا بعد أن يمشي مسافة من المدينة. نعم. فشاهد الأمير، لأن الأمير هذا يعني وظيفة دينية هذه، فهو لا يريد أن يعصي الله فيما يختار من آراء، مو يعني يختار كذا كذا، هذا قريب هذا من حزبي هذا، لا لا، يعتبر هو الأولى هذا شرعا، ولا يريد الذين يستشيرهم يعصون الله، يشيرون عليه ما يرون من ما هو أنفسهم أو هو الأمير، يقولون ما يراه حق وصواب. هيك جماعة وهيك أمير، لا يمكن أنه إحنا نخشى منه دكتاتورية مثل بلغتنا أو تفرد، ها؟ لا، وأن هو يحرص أن يتبع الصواب، ويرى الصواب باتباع الأكثر يأخذها، يرى الصواب باتباع الأقلية يأخذها، يرى الصواب برأيه الخاص يأخذه، لأنه هو المسؤول عن عمله. فلما أكون أنا مسؤول عن عملي لا يعقل أنه مجبر لأن أخذ برأي غيري، وأسأل أنا عن عمل ما موجود، هذا ما موجود يشير فتحالة، أمر أن أفعل بهذا وأفعله، لكن أنا الذي أسأل عنه إذا ضرر منه الضرر أو كذا إلى آخر، ما موجود هذا، لكن علي أنه أشاورهم تمام، لكن ملزم بأن أخذ ما أراه والصواب، لأنني راح أسأله أسأل عنه. ولذلك الرعية يختارون الشخص المخلص المتقي الصالح، لأن راح يسلمها مسؤولية كبيرة، وهي نفوض عليه هذا الأمر، يشاور، ومن لم يشاور يستحق العزل كما قال ابن عطية في تفسيره. أكو هيك إمام لما يختارون هيك أمير، سواء ثلاثة لسفر أو إلى أكثر من ذلك، أو أن أمير خليفة المؤمنين، يختاروا الاختيار، ما كل بالولاية بالوراثة، ولا من جهة أنه اختيار من حزب معين، ما موجود هذه، كفؤ خير من استأجرت القوي الأمين. لما يكون هيك اختيار والرعية الغالب عليهم هكذا يخافون من الله تعالى أن يشيرون على الخليفة ما لا يرونه صوابا، وإنما لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة حزبهم أو لمصلحة بلدهم، ما موجود هذا، الغالب الصلاح. ولكن لما صارت الحكومة وراثية وصارت دولة في الأندلس ودولة في الآبة، أراد الفقهاء أن يجدوا حال، فقالوا حتى ابن حزم كان يرجح الوراثة حكم، قال منعا للانشقاق والصدام والكذا كذا، هذا اختياره مع تشدده. وكذلك الفقهاء الآخرون قالوا هذا وقع، إذا ما نأخذ بهذا راح يصير في التنازع والتخاصم على من يصير وأدق للقتل وكذا، فقالوا نقبل بالوراثة، وعلى الذي يورث ابنه أن يختار الولد الصالح أو غيره أو كذا إلى آخره، لكن الغالب تغلب عليه بالأبوة وكذا، هذا موجود، جاهز الإمكان أنه يعد لها المهمة إذا كان هو يصير خلفه، جاهز الإمكان، لكن تبقى يعني النزعة الأبوية والرغبة في أن يكون ابنه برا هو يتولى، شوف هاي من الأنانية الخطيرة، يختار ابنه، يمكن هو يجتهد هذا حتى لا يصير فرق فتن، إذا قال ما اختار ابني اختاره أنت واحد يمكن يعني هو مو كافر. من وراء عمر قال أتحملوا شأنكم حيا إذن اختار ستة هو ما اختار يعني وليش اختارهم الستة هو اختارهم الستة لأن كل واحد فيه ترجح فيه مرجح ولكن من يرى فيهم من يكون المرجح الأولى بالأخ به فترك العهد لهم وهؤلاء الستة كلهم من أوائل المهاجرين فلما السبعة هم يعني قالوا قال عبد الرحمن عوف من منكم يخرج من الاختلاف ويتركون الأمر له هو يختار واحد فوقع اختيارهم جميعا ما حد قال أنا أخرج عبد الرحمن ما هو قال أنا أخرج ورضوا بخروجه وتركوا الأمر له بأن يختار هو من يكون خليفة ويتركون إلى الاختيار فماذا فعل عبد الرحمن بن عوف ما سكن في بيته وكذا وبنى اختياره على معرفته بهم وكلهم يعرفهم وإنما يقول سألت أهل المدينة حتى سألت النساء في حضورهن كما قال في قول ابن كثير سألت الحضور حتى يستدل بها لو لم يكن للمرأة رأي اختيار الخليفة لما كلف نفسه وسألهن يكون عبث هذا من عبث فوقع اختياره على عثمان فلما وقع على عثمان وأعلن ذلك أنفسهم وكان الأمر انحصر بين عثمان وعلي يعني كل واحد نزل على الآخر ما أدري طلحة نزل على ما أدري واحد نزل على الآخر فصروا ثلاثة عبد الرحمن طلع بقوا اثنين ما أخرجوا نفسهم سيدنا عثمان وسيدنا علي عبد الرحمن بن عوف بعد أن سأل أهل المدينة الموجودين الرجال والنساء وكذا فرآهم لا يعجزون عن عثمان أحد فأعلن ذلك وبايعه كله انتهى بيعة رضا فيعني لم يحصل هذا لكن حصل حصل هكذا فلما حصل هذا صار الرأي لسيدنا عثمان سيدنا عثمان كان من سياسته الملاطفة والملاينة وتقريب أقاربه بني أمية هذا أمه من أبي من فرع الأمويين من سياسة أن يقربهم بإرضائهم بإعطائهم ولايات ولاية مصر ولاية كذا ولايات يرضون هذا هذه سياسة وطبيعته أنه رجل لين كذا وهو كبير سن كان وحي إلى آخره ولكن المشاغبين والموتورين رأوا فرصة مو ذاك مثل سيدنا عمر وحزمة وكذا وورعة وطريقته في الحكم إبعاد أقاربه إلى آخره اختلوها ويعني اختاروا منه أو استغلوا بعض قضايا يسعهم حلفة قالوا قرب أولياءه في منهاج السنة لابن تيمية قال هذا الاحتجاج باطل سيدنا علي عين من أقاربه لما صار خليفة أكثر مما قرب سيدنا عثمان فما كان جوابكم عن ذلك جواب يكون جوابا عن كما قال أذكر هذا في المنهج فهذا كان ما سوى فالشيء يستوجب هذا الوقيعة وقصارة بيته ومنع من الصلاة وكذا ولكن أمر الله وقع والناس أصابهم شيء من الهزول ورأوا أنه يعني تنحل المشكلة بينهم بين الخليفة عثمان وسيدنا عثمان هو حلف وقبل لم يقبل أن يتدخل أحد أو يستعمل القوة هكذا كان يعني رأيه ما يرد السبب بسببه لكن كل هالأسلوب اللين لن ينفع أولئك الأشقياء الكلاب فتالوا عليه الباب دروا تسلقوا الدار وأبن كان بيهم محمد بن أبي بكر أبن ما أدري والله واحد يعني وكذا كان يقرأ القرآن قال لو كان أبوك حيا لحزنه موقفك فطلع جاء غيره ودافعت عنه زوجته قطع أصابعه إلى آخره وقعت مأساة عظيمة ويعني كان هذا باب انكسر كما أن سيدنا عمر رؤيا قال رأيت أن الباب كان انكسر قال لا ينفتح هذا فالحاصل هذه الأمور هي محل اعتبار ويجب أن يلاحظها كل واحد في موقفه، ولي الأمر والرعية، كل واحد يعرف ماذا عليه في هذا الموقف. فهذا موجود ما موجود، هذا ما موجود، لا يوجد تيجي التزام بهذا. وإذا موجود من التزام الرعية أو بعضهم، ما موجود التزام من البقية ولا التزام من ولي الأمر وهكذا. فواحد يتق الله يعني جهد إمكانه ويفعل ما يستطيع. نعم. قال المادة 49-900: الإكراه على قسمين، الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو، والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد. الإكراه، قال في الشرح، الإكراه قسمان وكلاهما سالب رضا المكره كما فهم من المادة الآنفة. ووجه الانحصار هو أن الإكراه إما أن يكون موجبا إفساد اختيار المكره وملجئا إياه، أو لا يكون كذلك، فإذا أوجب إفساد اختياره أو ألجأه كان إكراها ملجئا، وإذا لم يفسد اختياره ولم يلجئه كان غير ملجئ. ففوت الرضا أعم من فساد الاختيار، ففي الحبس أو الضرب يفوت الرضا ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضا ولكن له اختيار غير صحيح أي اختيار فاسد. فالقسم الأول إكراه ملجئ، الملجئ بكسر الجيم اسم فاعل من ألجأ إلى كذا اضطره إليه، فهو الموجب للاضطرار، وهو الإكراه الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع العضو كالسمع والبصر واللسان وما أشبه ذلك نحو الأصابع والأعضاء، ويقال لهذا الإكراه الإكراه التام. وهذا الإكراه معدم للرضا مفسد للاختيار، إذ الإنسان مجبول على حب الحياة، وذلك يضطره إلى ارتكاب ما أكره عليه محافظة عليها فيفسد اختياره. العضو يفهم من ذكره مطلقا أن العضو يشمل الأنملة أي طرف الأصبع، وبعبارة أخرى يشمل بعض العضو كالمحل الذي توجد فيه الأظافر من الأصابع أيضا. وعليه فالإكراه الذي يقع بالتهديد بقطع ذلك يكون إكراها ملجئا. ومن المشايخ من يقول إذا هدد بالحبس والقيد وكان الرجل ذا مروءة ويشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه لو لم يفعله يموت بسبب الحبس والقيد أو يذهب عضو منه، هذا قلت يعني يختلف كون هذا إكراه ملجئ أو غير ملجئ في حال الأشخاص من العمر ومن الظروف ومن الصحة ومن المرض الآخر. نعم. قال فهو إكراه معتبر شرعا، كما أنه لو توعده بالحبس في مكان مظلم بحيث يخاف ذهاب بصري لطول مقامه فيه فهو إكراه معتبر شرعا. قال بعض المشايخ أما الحبس الذي أحدثوه في زماننا فإنه من الإكراه الملجئ، فإن قال لأجوعنك أو لتفعلن بعض ما ذكر لم يصح أن يفعل ذلك حتى يجيء من الجوع ما يخاف منه التلف. وقوله النفس أعم من النفس الحقيقية والحكمية، فالنفس الحقيقية معلومة، أما النفس الحكمية فهي عبارة عن إتلاف كل المال. وعليه فالتهديد بإتلاف مال الإنسان كله يعد إكراها ملجئا أيضا، حتى إن بعض الفقهاء لا يشترط التهديد بإتلاف جميع المال، بل يعد أخذ بعض المال إكراها معتبرا. مثلا لو قال أحد الظلمة لأحد إذا لم تبعني دارك فسأعطيها إلى عدوك، وبناء على هذا باعها منه، فبعد ذلك فيعد ذلك البيع بيعا بإكراه. أما عند البعض الآخر من الفقهاء فالإكراه بأخذ المال إذا وقع بأخذ كل المال فالإكراه معتبر، والإكراه الواقع بأخذ بعض المال إذا كان ما ترك له من المال كافيا يعد ذلك إكراها. يعني هذا أيضا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني واحد عنده مثلا مليون وأخره على أخذ ما قيمته ألف، هذا ما يعد المكره. واحد أخذ كل ماله بلا يملك وما كذا، ولا يملك له إلا الثوب الذي يسد عورته فيه يمكن التعتد ذاته ومجيه. حتى سب النبي يجوز بالمال إذا طاب على المال النبي، قال له سب النبي أو نأخذ مالك، هل يجوز له أن يقع بالنبي؟ طبعا أخي سب النبي كفر وبالقلب على الإسلام لو مو كفر خلص. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أدري هذا لما سميناك إكراه مرجئ يعني يجوز له رخصة أن يفعل ما يراد منه من كفر. هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ يعني في الإكراه غير الملجئ يقصد المال. لا هو المال ألحقه بالملجئ كله. واحد ما يتحمل أن يتلف ماله خلاص ما يقدر. هو بذاته ليس ملجئ. هو واحد ميت ولد شاب عمره ابن اعتره يعني ربي في بيت شرف وبيت كذا بصفة واحد فلاح حالة التفشق ولا شيخ المالك يقول بعدم جواز يعني سب النبي على المال ابني سب الله أكبر ابني أولا سب النبي شنو تكيفة كفر لو مو كفر زين احنا لا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان شنو الآية نزلت الكفر إلا من صرح للكفر صدر الميتي إلا من أكره وكفره مطمئن بالإيمان. فإذا قال سب النبي سب النبي كفر. فإن كان هذا كفر يجوز له أن يقوله ويتخلص من ما يراد منه من معاني الكفر الملجئ ومنه جملة فوات المال فدق بسب المال كيس المال كل هذا مو أكره ملجئ. ليش في دار النبي يا شيخ؟ أبرجع لهذا ولا أنت ما لا في الحديث يا شيخ لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي. أجى حبه هو اللي قال لك كن أحب من ذاك هو دايز قال لك ذلك. شنو فيكم أنتم؟ لا أقصد في النبي النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي كفر أم لا؟ خلص. ليش الكفر له صيغة معينة؟ كل ما يعد شرعا كفرا وارتدادا عن الإسلام يقول باختياره خلص. ومن ذلك سب النبي والاستهزاء والسخرية به وكذا آخره. فإن أكره على أن يفعل ذلك وكان إكراها ملجئا رخصة له أن يفعل ذلك. مفهوم هذا ما مفهوم؟ نعم. إذا شنو بعد شنو وجه السؤال؟ أيوة بالقتل يجوز أن يسب بالقتل إذا ودد عرضه. لكن في المال قال. أما في المال هو ينازع يقول أن المال ليس مثل القتل. ابني أدعوهم بكره ملجئ. إذا تقول أنا ما أترك كل مالي لك ذلك. أقول لك مو أكثر من مالك اقتلني ولا أفعل ذلك يجوز لك. ليس هاي من الرخص التي تسقط حكم العزيمة. أكو رخصة إسقاط كما يسميها الحنفية وهي التي يحكم ينزل حكم العزيمة ورخصة مو إسقاط ترفيه. هذا من باب من جهة رخصة ترفيه يعني يجوز للمسلم أن لا يقول ما أكره به ويقول والله ولا أكفر كما حصل لأحدهم لما قيل له قبل ما يصل بمادي منه معروف هذا بدل مادي بن عدي الذي قال تمنى أن لا لا واحد من الصحابة خبيب يمكن خبيب خبيب قال هل ترى أن يكون مكانك محمد وترجو من القتل؟ قال والله لا أحب أن يأذاه من يقوم من مكانك. خلاص مأجور التعليل على صبرك. لكن الرخصة لما تورع تورع اللي أقل ما أقلهم المستوى أقل ما المستوى. فإذا أنت تتحمل هكذا خلاص أي رخصة موجودة أمامك ما تتحمل. لكن بشرط قلبك مطمئن بالإيمان. ليش؟ لأن ماكو علي إكراه ومعنى مطمئن أنت تكره ذلك ولكن يعني ما تتحمل أو لك نية في ذلك الصبر لخدمة الدين لكذا كذا. الرخصة موجودة هنا رخصة موجودة ما تتاخذ الرخصة مجور. لكن بخلافك للميتة لو أكره على الأكل الميتة نعم هو مو العفو أكل الميتة. إذا هو ملك طعام إلا أكل الميتة ولم يأكل حتى مات مع الرخصة له أن يأكل بها فهنا هو يكون عاصيا ومنتحرا لأن لا معنى له. هناك امتناع عن الكفر كسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى الجهاد فيه فائدة إغارة الكفار وإراءتهم صبر المسلم ومدى حبهم لرسول الله. هاي معاني واحد دا يبذل نفسه فيه. الإسلام يمنع من ذلك. مفهومة هاي المسائل؟ نعم نعم. قال والضرب الذي يعد إكراها ملجئا هو الضرب الذي يؤدي إلى تلف النفس أو تلف عضو على الوجه المذكور وقد قال بعض العلماء في تعيين مقدار هذا الضرب أنه يلزم التهديد به، يلزم التهديد بما لا يقل عن 40 جلدة. ما ندري احنا ما نحدد هالجلسة، المهم ما يحتمل ولا يطاق، وقلنا يختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والصحة والمرض إلى آخره. والبعض يقول أن أحوال الناس مختلفة، فمنهم من يتحمل الضرب الشديدة، ومنهم من يموت بأدنى منه، فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلى، فإن غلب على ظنه أن تلف النفس والعض يحصل به وسعه وإلا فلا. وجاء في الدر المختار أن التهديد بالضرب جلدة أو جلدتين، وإن كان لا يعد إكراها ملجئا، إلا أن التهديد بالضرب على مذاكير الإنسان أو على عينه يعد إكراها ملجئا، لأن وقوع مثلها على الأعضاء المذكورة يكون، يعني إذا غلب على نظره على ظنه أن هذا ما يقع عليه من معاني الإكراه يفوت عليه حياته أو فوات عضو من عضوه، هذا يغلب على ظنه، فلو أن يستعمل هذا ما تقدر تؤذن، أنت مو قدامك هذا، ما هذا مجن، وحتى لو كان حاضرين أمامك أو لا ما الذي يغلب على، هو اللي تحس به مو إحساسهم، لكن أكو أشياء يمكن الجزم بها، كان يهدد بصوت واحد ضرب هذا واو، لكن حتى الصوت هذا الواحد لو قدر أن الشخص واصل إلى درجة من الضعف والهزال وما إلى ذلك، بحيث الصوت والصوتين يموت عليه صار إكراه ملجئ. طيب مسألة تقديرية للمبتلى بهذا النوع من الإكراه. نعم. قال: والتهديد بالحبس المؤبد لا يعد إكراها ملجئا، لكونه لا يؤدي إلى تلف المهدد ما لم يمنع الطعام والشراب عنه. قد قال بعض المشايخ أنه إذا كان المهدد بفتح الدال بالحبس والتصفيد من أرباب التنعم والمروءة والجاه، فوقع في قلبه أنه سيموت فيما إذا سجن في مكان مظلم، أو أنه سيفقد أحد أعضائه، وغلب على ظنه وقوع ذلك، كان ذلك إكراها ملجئا. كذلك إذا هدد أحد بالحبس في مكان مظلم وخيف من فقد البصر، هاي تختلف باختلاف الأشخاص، قلنا في بعض الأشخاص يعتبر إكراه ملجئ، بعض ما يعتبر إكراه ملجئ، وهذا طبعا صحيح هذا، لكن شنو الميزان متروك بالدرجة الأولى إلى، ويتدخل العرف في حالات قصيرة قليلة جدا، يعني كما لو قال إذا ضربك بهالعصا أقتلك تموت، هذا مو إكراه ملجئ، مو تمام، أو والله وقفك فد يومين، أو هذا مو إكراه ملجئ. لكن إذا كان حال الشخص حتى هذا الذي نقول عرفا ما يأتي بالنسبة لظرفه لعمره لصحته لكذا حالته الذي هو فيها يفوت على حياته صار كلام منجم، فالآن مو داحصي على الأفراد، دافع قواعد، والقاعدة ينظر فيها للغالب عادة، هاي القاعدة العبرة في الغالب لا للنادر. نعم. قال: كذلك إذا هدد أحد بالحبس في مكان مظلم وخيف من فقد البصر من جراء طول السجن في ذلك المكان كان الإكراه ملجئا. القسم الثاني: الإكراه غير الملجئ، هو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب اليسير والحبس والتصفيد غير المبرح والمديد، ويقال له الإكراه الناقص، وهذا الإكراه وإن كان محدما للرضا لا يفسد الاختيار. الغم بفتح الغين وتشديد الميم هو الستر والغطاء، ومنه قيل للحزن غم لأنه يغطي السرور، والحلم ألم بفتح الهمزة، السرور والحلم ألم بفتح الهمزة واللام بمعنى الوجع، يجمع على آلام وعليه، فالألم هو شيء كريه قبيح سواء حصل بعارض وجع أو فتور أو هم، فهو عطف تفسيري للغم. وهذا القسم الثاني هو أدنى مراتب الإكراه، ويختلف باختلاف الأشخاص، وعليه فلا يمكن حصره في دائرة معينة، وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام. الحد في الحبس الذي هو إكراه ما إكراه ما يجيء الاغتمام البين به، وبالضرب الذي هو إكراه ما يحدث منه الألم الشديد، وليس فيه حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولكن على ما على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه، لأنه لما كان الناس يختلفون فبعضهم يتضررون بالضرب الشديد والحبس المديد، وبعضهم يتضررون بضربة صوت أو فركة أذن وما أشبه ذلك لما فيها من الهوان والذل كالشرفاء، وأصحاب المنزلة الرفيعة والجاه والضعفاء من الناس أيضا، وخصوصا إذا كانت على ملأ من الناس، قد جعل تقدير ذلك إلى رأي القاضي الذي ترفع إليه القضية كما مر، وعليه فإن ذلك يعد في حق أمثال هؤلاء الناس إكراها. ألا ترى ما يحصل عند أشراف الناس من الغم فيما إذا وجهت إليهم كلمات قاسية بخلاف الأراذل منهم، فلا يتألمون إلا من الضرب المبرح. وعليه فبما أن تعيين مقادير هذه بالرأي وعليه فبما أن تعيين مقادير كهذه بالرأي ممتنع، فلذلك يعتبر الإكراه إذا كان بدرجة تؤثر على المكره وعليه فالمقصود من الحبس والتصفيد هنا الحبس والتصفيد المديدان، ويطلق الحبس المديد على الحبس الذي يزيد على يوم واحد، أما الحبس والتصفيد يوما واحدا والضرب غير الشديد فلا يعدان إكراها لا ملجئا ولا غير ملجئ. وعليه فلو هدد أحد شيخنا يلاحظ أن النوعي الإكراه كلاهما يبيح للإنسان أن يفعل ما أكره عليه. لا لا لا لا ما أكره عليه مبنى الإكراه الملجئ أن أرفع بآثاره. نعم. إذا كان من شأنه يفوت النفس. نعم. أو عضوا منها. نعم. أما صوت واحد يقول لك هذا يقدر أعتبر إكراه غير ملجئ. تمام. نعم. لما يكون غير ملجئ يستبعد العقوبة كان حتى يوم أو يوم. شيخنا هل الحنفية يرون أن الإكراه الذي يجيز للإنسان أن يفعل ما أكره عليه هو الإكراه الملجئ فقط أم هو تقسيم اصطلاحي؟ لا لا هو ينقل من إكراه هذا إلى إكراه ملجئ بالنسبة لهذا الشخص لظروفه اللي ذكرها، انتقل من هذا إلى هذا يصير إكراه ملجئ في هذه الحالة. لكن في جميع الأحوال احنا قاعدة الإكراه لا يعمل إذا كان المكره به قتل بريء، ما يعمل هذا. أو ما يؤدي إلى قتل بريء كالشهادة عليه، وهذا كثير ما يحصل للذين يهددون بالموت إن لم يشهد على فلان، يطلع ويشهد بأن هذا فلان هو الذي أعطاني السلاح، هو الذي دفعني، أنا عضو من فلان جماعة، جماعة الفلانية كذا كذا، يشي عليهم، يعطي أسماءهم، كذا. هذا كله خارج عن حدود الإكراه، إن كان ما يكره عليه يؤدي إلى قتل البريء أو إلى ما هو قتل البريء. أما الحبس والتصفيد يوما واحدا والضرب غير الشديد فلا يعدان إكراها. وعليه فلو هدد أحد آخر بالحبس أو بالتصفيد يوما واحدا والضرب جلدة واحدة على أن يقر بألف قرش دينا عليه فعلى ذلك يعتبر ذلك إكراها. ما الزنا شوف أخي ما الزنا لأجل أتمم هذا، إذا أكرهت المرأة إكراها مدجئا، ولكن هذا النوع من الإكراه المدجئ هو الذي يعطل قابليتها للدفاع، كان يقيد إيديها ويفتح فخذيها ويلج آلته في فرجها هذا. أما أن تطاوعه فلا، فهي تمتنع والضرب تمتنع إلى أنه كأمرها تسلم نفسها، فعند ذلك تكون هي مكرهة ولكن هو غير مكره. نعم. قال لأن الإنسان لا يبالي بمثل ذلك عدد، فلذلك لا يعد هذا معدما للرضا ما لم يكن قد وقع التهديد بالحبس يوما واحدا على ذي جاه ومنصب، يعني أنما يكون ذلك إكراها لرجل له جاه وعزة لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد لغيره، فيفوت به الرضا، وظاهره أنه يكون إكراها في المال القليل. لكن التهديد بضربة عصا تؤدي إلى تلف الإنسان لا شبهة أنه إكراه معتبر. والمقصود بالحبس هنا حبس نفس المكره، أما حبس الأبوين والأولاد فلأن ذكر الزيلعي أنه إكراه غير معتبر، فقد قال القهستاني وبعض الفقهاء إن الإكراه بحبس الأبوين والأولاد والزوجة وسائر ذوي الأرحام إكراه معتبر استحسانا، ولا دليل في المجلة على أنها قد أخذت بأحد هذين القولين، إلا أن جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على القياس، ويوجد فرق بين قسمي الإكراه هذين على وجهين، الوجه الأول الفرق من حيث الماهية وقد مر بيانه، الوجه الثاني الفرق من حيث الأحكام، فالإكراه الملجئ يؤثر على التصرفات القولية والتصرفات الفعلية، أما الإكراه غير الملجئ فلا يؤثر على التصرفات الفعلية بل يؤثر على التصرفات القولية فقط كما قد بين في المادة كذا. نعم. انتهت المادة 50 و900 في الشفعة. خلص شيخنا الإكراه انتقل إلى الشفعة. كم الساعة؟ الساعة شيخنا 6:10. ها؟ 6:10. إيه. والله قليل هذا بعد الوقت. ولو تنقلني أبشر والله في الهاتف قليلة وانتهينا من الموضوع إلى منقول الآخر. لا انقلني أخي إن شاء الله. لأن عندي بعض على المادة دفتر. نعم أعلم إلى هنا. نعم إلى باب الشفعة التحت. نعم هاي الشفعة هي مأخوذ بها في القانون المدني العراقي بعد أن تركت المجلة وأخرجت من جعل هذا قانون المعاملات. يلا أخي. نعم ها عندكم شيء؟ جزاكم الله خيرا. الله يحفظك.